الله عنكم. فصل: فإن غصب فرسا وحضر به الحرب استحق للفرس سهمين، لأنه حصل به الإرهاب وفي مستحقه وجهان، أحدهما أنه له والثاني أنه لصاحب الفرس، بناء على القولين في ربح الدراهم المغصوبة، أحدهما أنه للغاصب والثاني أنه للمغصوب منه. مهلة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثة ودفين قبل أن يصبح. قلت: قولها ردع بفتح الراء وأسكان الدال وبالعين المهملات وهو الأثر، وقوله للمهلة روية بضم الميم وفتحها وكسرها ثلاث لغات، والهاء ساكنة وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت. وروينا في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما جرح إذا أنا قبضت فأحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر، فإن أذنت لي يعني عائشة فأدخلوني، وأن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وروينا في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. هذا دليل أولا على أن سيدنا عمر، أما سيدنا بكر الصديق فإنه قد دفن في بيت ابنته عائشة برضاه بلا شك، وسيدنا عمر بن الخطاب لم يدفن في الحجرة النبوية مع صاحبيه إلا بعد أن أذنت عائشة وقالت: كنت أردت هذه البقعة لي ولكنني أوثرك بها يا أمير المؤمنين. الآن بعض فرق الشيعة يزعمون أن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر اغتصبا هذه الحجرة ودفنوا أنفسهم فيها بالقوة من غير رضا أم المؤمنين وصاحبته. شوف كيف هذه العقائد الفاسدة يتهمون هذين الإمامين العظيمين اللذان هما أفضل الأمة بهذه المعصية. فهذا الباب عقده الإمام النووي رحمه الله أيضا أولا لبيان ما حكم الميت إذا أوصى أن يصلي عليه إنسان معين كما سيأتي، أو إذا أوصى أن يدفن في مكان مخصوص أو على صفة معينة وفي موضع مخصوص، وكذلك أيضا إذا أوصى أن يكفن أو يدرج معه في الكفن أشياء، أو أوصى أن يفعل معه أشياء وتترك أشياء. هذه كلها بيتكلم عليها وبيتكلم كل واحد منا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالأول، روينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو مريض. توفي سيدنا بكر الصديق وعمره 63 سنة بعد أن قضى في الخلافة 2 أشهر، وكان سبب وفاته رضي الله عنه أنه ثار عليه سم الثعبان الذي لدغه في غار ثور. عندما وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور تقدم قبله وسد الأثقاب الذي في ذلك الغار وقطع رداه رضي الله عنه حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي ثقب لم يجد له مسدا فوضع فيه عقبه رضي الله عنه، وكان فيه ثعبان فصار يلدغه، فبقي هذا السم يتعاوده حتى كان سببا لانتقاله إلى الدرجات العلى في الجنة، فصار بذلك أنه مات شهيد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم في غزوة خيبر الذي وضعت فيه السم المرأة اليهودية قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فالآن أوان انقطاع أبهري. فصار النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة كلهم ماتوا شهداء رضي الله عنهم، إما بالقتل أو بسبب آثار السم رضي الله عنهم أجمعين. قال: في كم كفنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: في 3 أثواب. قال: وهذه 3 الأثواب قال سحولية، أي صنعت في قرية سحول وهي مدينة في اليمن، وما زالت معروفة اليوم في الوائد، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتبط باليمن وأهل اليمن حتى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في أي يوم؟ الاثنين. قال: في أي يوم هذا؟ قال: يوم الاثنين. فكان يرجو أن يتوفى في اليوم الذي يتوفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك وفاته يوم الاثنين مساء. ثم قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. ومن ذلك دليل على أن المؤمن قد يشعره الله تبارك وتعالى بيوم وفاته إما برؤيا منامية أو بإلهام أو بشيء يكذبه الله في قلبه. ثم قال فنظر إلى ثوب عليه كان يمرر فيه ردع من زعفران، معنى ردع يعني أثر من زعفران، فأمرهم أن يكفنوه فيه، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. فقلت أي قالت عائشة يا أبي إن هذا خلق يعني دويب، لو رأتي لك بكفن جديد، قال الحي أولى بالجديد من الميت، لأن الكفن إنما هو للمهلة، والمهلة يعني الصديد الموتى الذي يتحلل من البدن. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثة ودفي قبل أن يصبح. قال قلت لها ردغ وهو الأثر والمهلة أي وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت. تم. وهذا ثاني على سيدنا عمر قال لما قريحة قال إذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم، يعني استاذن على من سيدتنا عائشة أنه يدفن في حجرتها رضي الله عنها، وقل له يقول لها يستاذن عمر فإن أذنت لي يعني عائشة فادخلوني، وهذا دليل على أنه يدفن فيها إلا برضاه رضي الله عنه. وإن ردتني قال فردوني إلى مقابر المسلمين. وروينا فدفن رضي الله عنه، وقالت كنت أريد هذا المكان لي ولكنني أترك به رضي الله عنها وأرضاه. وهنا سؤال، قال بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة سيدتنا عائشة فإنها بقيت في الحجرة تسكن، ثم بعد أن دفن أبوها وهو محرم لها فبقيت، لكن بعد أن دفن سيدنا عمر هل بقيت في الحجرة أو انتقلت؟ هذا السؤال من الأسئلة الذي كان يستشكلها أخي عبد الله الحداد. أخي عبد الله الحداد كان يستشكل ثلاثة أسئلة، قال ولم أجد من يجيبني ولا يجيب عليه إلا المتبحرون من يتساقطون في النار، وكما قال تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. وطائفة أخرى من الموحدين الذين هم في قلوبهم شيء من الإيمان ولو يسير، ولكنهم من أهل الكبائر والذين ماتوا من الدنيا وقد ارتكبوا الكبائر المعاصي من الزنا واللواط والسرقة والظلم إلى غير ذلك من المعاصي الكبائر، فإن تابوا في الدنيا ومحصوا ووجدت لهم أسباب المغفرة وهم ناجون، وإن ماتوا ولم يتوبوا فأمرهم إلى الله، إن شاء غفر لهم وقبيل الشفاعة فيهم وإن شاء أدخلهم النار. قال صاحب المنظومة ومن يموت ولم يتوب من ذنبه فأمره مفوض لربه، فإن يشاء يغفر وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. وطائفة من المؤمنين لم يرتكبوا الكبائر أو ارتكبوها وتابوا، ولكنهم كانوا يرتكبون بعض المعاصي الصغائر، وهؤلاء مبشرون بالمغفرة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمعاصي الصغائر التي قل أن يسلم من أحد مثل الكلمات الخفيفة والنظرات البسيطة وغيرها. فهؤلاء الذين وطائفة أخرى من المؤمنين لم يرتكبوا معصية أبدا، وهؤلاء لا شك في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منه في خير العافية. فالذين أدخلوا النار سواء كانوا من الكفار أو من الموحدين الذين سبق القضاء والقدر عليهم بدخول النار، فإنها الكفار فإنهم لا يخرجون منها إلى الأبد، وأما من أدخل النار وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه بمجرد ما يدخلها يحترق فيها لحظة ثم يموت موتا حقيقيا مع يحس بألم العذاب. وهذه اللحظة اختلف العلماء في تقديرها، قال البرزنجي في الإشاعة أنها تقدر باللحظات الآخرة بنحو 40 سنة أو ما يقارب ذلك، والأولى تفويض ذلك إلى الله، ويبقون هكذا حتى يصيرون حمما سوداء مدة طويلة، فإذا أذن الله بالشفاعة منهم من يخرج منها بعد سنة سنتين عشر سنين مئة سنة، وآخرهم رجل من جهينة يخرج منها بعد أن يمكث فيها 7000 سنة، فهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، ويعطى في الجنة مثل الدنيا 10 مرات. وقد جاء الحديث في صفة خروجه أنه بعد 7000 سنة يناشد ربه أن يخرج من النار ويقول: يا رب أنا ما أبغى تدخلنا الجنة، بس خرجنا من النار، بس أنا ناسل. فيخرج من النار ويكون قريبا، إذا التفت إلى النار جاء شيء من الكهر، وإذا التفت الجنة رأى النعيم رغب، فيبقى مدة، فيقول الله له ويعهده أنه ما عاد يسأله شيء، وأخيرا يقول: يا رب ما دام خرجتنا من النار قربنا من الجنة، ما تدخلنا لها بس قربنا منها، بس خلنا أكون قريب منها. قال: يا ابن آدم، أما عاهدتني على أنك لا تسألني شيء؟ قال: يا رب ما عاد يسألك شيء بعد هذا، أنا أنك بعدني من الكهر حق النار وقربنا من باب الجنة. فيقرب من باب الجنة، قال: فيقرب من باب الجنة، فينظر من خلل باب الجنة إلى ما فيها من النعيم والضياء، يبقى مدة يتفرج، وأخيرا يرجع يقول: يا رب قلنا قريب من الجنة، ما عاد بيني وبين الجنة إلا مسافة قصيرة، إن الجنة من فضلك. فيقول له، فيقول الله له: يا ابن آدم ما أرضعك، ألم تعاهدني أن لا تسألني شيء؟ قال: يا رب أنت أرحم الراحمين. أي دخل؟ قال: هيا ادخلوا الجنة. فيدخل الجنة فيكلمه الله ويقول: هيا يا عبدي اتمن، إيش اللي تبغى؟ فيتمنى يتمنى، ويقول الله له: أتحب أن أعطيك مثل ملك فلان من ملوك الدنيا؟ قال: يا رب أنت تهزأ بي وتضحك بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا، ولكنني على ذلك قادر، اطلب ما تريد حتى تنقطع به الأماني. فيقول الله، يذكره الله، يقول: يا عبدي عادك نسيت، خسرت كذا، عادك. قال: صح، أنا نسيت، أنا بغيتها الخسر الفلاني، الخسر الفلانية حتى تنقطع به الأماني. فيقول الله: خذ لك ذلك ومثل ذلك 10 مرات. قال: فيذهب يركض يجري في تراب الجنة ويعطيها الله تعالى. قال: فهذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. قال: إذا قرأت هذا الحديث على سيد الحسن البصري، قال: لو كان أنا محله كان أحسني، أن على يجيب أخري من النار، ما أدري كيف، كلما عظمت مقامهم وتقواهم زاد خوفهم من الله تبارك وتعالى. فإذا أخرج الموحدون من النار، وكان يكون سبب خروجهم أنهم يقولوا لهم الكفار في النار: إيش الفرق بيننا وبينكم؟ أنتم تقولون أنكم مسلمين ومؤمنين ونحن كفار، كلنا سواء. فحينئذ يغضب الله تبارك وتعالى ويأمر بإخراج كل من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، منهم بالشفاعة ومنهم برحمة الله تبارك وتعالى. فيتمنى الكفار حينئذ أنهم آمنوا. قال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فإذا أخرج الموحدون حينئذ تغلق 6 طبقات على أهلها، وأما الطبقة العليا أو الدرك الأعلى الذي كان يسكن الموحدون، قال: فإنه يخرب وتصفق أبوابه وينبت في غائه الجرجير، هذا النبات المعروف، ويبقى خراب. وأما 6 دركات فإنها تغلق على الأبواب ويؤتى بالموت على صورة كبش، وينادي المنادي: يا أهل النار اطلعوا، يفرحون يظنون أنهم يخرجون، ويقال لهم: أتعرفون ما هذا؟ يلهمون: إنه الموت. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة اطلعوا، فيخافون غير ما بيخرجون من الجنة. فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: الموت. فيذبح نبي الله زكريا بين الجنة والنار ويقول: يا أهل الجنة خلودا بلا موت، ويا أهل النار خلودا بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار ترحا، نصر الله العافية والسلامة. كل هذه العقائد يجب الإيمان بها، وهذا المعتمد أن الكفار في النار لا سبيل للخروج، الذي ماتوا وليس في قلب مثقال ذرة من إيمان. وهناك مذهب شاذ يقال القول بفناء النار والمعتمد أنه باطل لا نصيب له من الصحة، وأفرده العلماء بالرد والإبطال بالتآلف. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واسكن اللهم الدرجات العلى في جنة الفردوس من غير سابقة عذاب ولا حساب، بفضل الجود والكرم والابتلاء. اللهم